صلى لا حج فراغ إذا صلى فراغ وصلي لفظ مجمل فسره الحديث الأخرى التي فيها بيان ما يقوله المأمور عند الرهن من الركوع أن يقول ربنا ولك الحمد القاعدة يعني الحق عند المجلس العلم المحققين القاعدة أن مثل هذا المجمل يفسر المفسر يكون مفسر موضح للمجمل دالا على المعنى الذي يراد منه ولهذا قال إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا لك الحمد ولم يقل فقولوا سمع الله ربنا ودل ذلك على أن المأموم يأتي بالأمر الذي أمر به وهو قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد يأتي ألفاظ أربع ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كلها ألفاظ محفوظة جائزة يأتي بها الإمام والمؤذن والمأموم بعد أن رفع الركوع لكن في حق المأموم فقط يأتي بربنا ولك الحمد لا يأتي بالتسمية أما الإمام والمنفرد يأتي بهما جميعا يسمع ان الرجل سمع الله ويحييكم وياتي بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد هذا الامام والمنفرد اما المأموم فياتي بالتحميد ولكن التسميع لانه لم يمر بذلك هكذا هنا ياتي بالحيعله ولا ياتي بلا حول ولا قوه الا بالله ولا ياتي بالحيعله لانه لم يمر بها موجب الحديث الشرعي والحديث الثالث الرابع حديثه ثم في فضل اجابه المؤذن ومن قال ما قاله المؤذن بصدق وإخلاص لله دخل الجنة من جوابه دخول الجنة وإذا قال من قلبه دخل الجنة من قلبه صادقا دخل الجنة هذا يدعى فضل إجابة المؤذن وأنه فضل عظيم ولهذا السنة مؤكدة الجمهور أهل العلم يدعو على هذا بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال خرج من النار وقال صوت الفطرة قال أصوت الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار قال ولم ينكر ولم ينقل أنه أجاب عليه الصلاة والسلام وهذا لبيان الجواز قال الإجابة غير حتى ما غير مفترضة بل سنة مؤكدة والحديث الرابع حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال له أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتق المؤذن لا يخلو على أذانه أجر آخر رجل خمسة والسلام والتنمية والصحابات عثمان بن أبي العاص مشهور صحابي جليل من مسلمة الطائف كان جاء في وفد الطائف لا سأل من تصدي عن الله إمام قومه فقال له أنت إمامهم لا أحد وفي هذا الحديث فوائد منها جواز سؤال الولاية إذا كان لقصد صالح الأصل لا يتأثر الولاية الإمارة ونحوها علي عبد الرحمن سمرة وما جاء بمعناه تأثر الإمارة إلا لن يوليها الأرض طاب ولا حرص عليه لكن إذا كانت الولاية إذا كان السؤال لمصلحة المسلمين وتعليمهم وتوجيههم لا للطمع في الولاية ولا لمحبة الرياسة فلا حرج في ذلك لحديث عثمان هذا ولقصة يوسف إذا جاءت في الشرع وقرها الشرع إذا كان لقصد صالح إذن على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ويوسف أراد بذلك أن نفعل العباد ودعوتهم إلى الحق وتبلغ الرسالة فهو في هذا محسن أن طلب الولاية يتمكن بها من تبليغ رسالة الله ومن تعليم الناس دينه وعثمان بن أبي العاص سأل الولاية لينفع الناس ينفع جماعته ويعلمهم كيف يصلون الصلاة الشرعية وفينا الفوائد هو الوقت الذي بأضعفهم هذا يدل على أن الإمام يلاحظ الضعفاء في الإمامة في عدم عجلته روعه وجوده وقيامه لأن الضعيف قد يضعف يصب عليه القيام بسرعة والنزول بسرعة لذلك عدم العجلة في إقامة الصلاة إلا بعد الأذان بوقت مناسب الجماعة حتى يتلاحقوا فلا سيما ضعفاؤهم من يلب دبيبا واقتدي بأضعفهم لا بالأقوى واتق المؤذن ويؤخذ من ذلك مراعاة الضعفاء في مسائل أخرى يؤتى بأضعف الصلاة التي عمود الإسلام يطلب فيها العناية لوقتها وعلى الجماعة ونحو ذلك فيؤتى بالأضعف في إذن يفتدهم وعدم فعل ما يشق عليه. فكذلك في المسائل الأخرى، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون أو تلقون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالضعفاء لهم حال يجب أن تراعى في مساكنهم بالمال، في الجهاد، في الصلاة، في الغزو، السير بهم في غزو، إلى غير ذلك من مراعاة. والفائدة الأخرى: والمتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يدل على تفضيل من يتولى الأذان حسبة ولا يأخذ شيئا، لأن من كان بهذه المثابة يكون أكمل في رعايته للوقت وعنايته بالأذان وحرصه على ما يبرئ ذمته لما في قلبه من الدافع الإيماني القوي، بخلاف من جاء بالأجرة فقد يتساهل، وقد لا يكون عندهم الإخلاص والحماس ما عند ذاك الذي دفعه إيمانه فدفعت رغبته بما عند الله عز وجل. ولا يدل على التحريم، بل يدل على هذا أفضل وأولى من غيره. فإذا لم يستر ذلك جاز زمان المؤذن الذي يأخذ أجرا من بيت المال من الأوقاف أو من المسلمين من المسجد يساعدونه حتى يأتي، لأنه قد يتعطل عن مصالحه في الأوقات الخمسة، فيساعد من يعينه على نفقة عياله وقيام أوده. وهكذا الإمام يعطي ما يعينه يعني ويحبسه في الأذان، الإمام يحبسه الإمام في وطن بيت المال أو من الأوقات التي تعين هذه المساجد أو المصالح العامة، ما يقيم أوده ويعينه على الملازمة والمحافظة على الإمامة والأذان. ويمكن أن يقال أيضا أنه يدفع إلى الإنسان بيت المال غير داخل في هذا الحديث، فإنه حق له بيت المال وأسابه كما يعطي المدرس والمجاهد من بيت المال ما يعينه، وليس من باب الأجر لأنه حق في بيت المال. وهكذا الأوقاف لأنه جعل في وجه في جهة بر يبدأ إلى المستحقين كما جعل الفقراء في زكاة الزكاة يلحق لهم في الوصف في الإمامة في وصف الأذان، بخلاف ما إذا استأجروه وعقدوا معه لأن يؤذنهم بكذا وكذا، هذا هو الذي ينطبق عليه الاستئجار انطباقا تاما. الحديث الخامس حديث مالك بن هويلد الليث رضي الله عنه، النبي عليه الصلاه والسلام قال لحظات الصلاه فلا يؤذن لكم احدكم. مالك هذا جاء وافدا صلى في جماعه نحو 20 من شباب بني ليث، تعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم واقاموا نحو 20 ليله، فلما رانا قد اشتقنا الى اهلنا لأن رفيق الرحيم رفيق الرحيم أمرنا أن نرجع إلى أهلنا ونعلمهم ونأمرهم، وقال إلى حضرة الأستاذ فليؤذن لكم حتى أحدهم ولأمكم أخبركم، قال ارجعوا إلى فعلمهم وأمروهم كما في رواية البخاري وغيره. وفي بعض الروايات أنه خاطبه سمعه قال حضرة الأستاذ فأتنا وأقيما وهو بكل حال يدل على شرعية الأذان وأن المؤذن واحد من الجماعة، فرض كفاية لا يؤذن جميعا واحد يكفي، فهو فرض كفاية عند الجميع من جميع أهل العلم، ليس فرض على الجميع ولا سنة حق الجميع، فهو فرض كفاية أو سنة كفاية حق الجميع. إذا قام فيه واحد عرفت السنة وخطأت فرضية، والأظهر أنه فرض كما قاله جمع من العلم ويعبد الشعائر الإسلامية ويقاتل الذابية أجمعوا على فرضه حتى يستقيمه. فإذا قام به واحد من الجماعة مئة من أكثر أظهر به المقصود في إعلان الوقت للدعوة إلى الصلاة. وإذا كان ذلك واحد تباعد البلد تباعد أطرافها فعل اثنان ثلاثة وأربعة على حسب البلد وعلى حسب المساجد التي فيها في تبليغهم دعوة الصلاة ولإعلامهم بفضل الوقت. والله سبحانه وتعالى أحسن. طلب الصلاة خير من النوم، ماذا يقول؟ يقول ماذا يقول؟ وزيادة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا آخر، فدل ذلك على أن يقول الصلاة خير من النوم. الزيادة التي يذكرها بعضهم هذا صدق خبر. نعم. هذا الكلام على الفقهاء. ثانيا يعني كلمة جملة خبرية صادقة في طريقة النقل. لكن هذا معارض يقول انه يقول مثل ما يقول. فيقال نعم الصلاة كلام حق. الصلاة كلام إجابة المدن إذا كان يشهد كلمتين مثلا الله أكبر الله أكبر. إجابة. أغنيها جوانا وقبع على كل جملة وجمعهما يجمعهما يجمع النبي وهو يعني في هذه المثلية في المصطفى وما المفروض يسع مثلا على الأفضل الجزم بعد الجزم وعلان جزم والسلام جزم وكذلك جزم هذا نعرف المسألة الأولى والأفضل الجزم لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إذان على هذا أو على ما يقول هذا فلم يثبت إلا هذا المعروف الأظهر أنه جزم لكن لو ثبت من أي طريق أن فلان كان يفعل هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سنة المسجد معروف أنه جزم الله أكبر الله أكبر كل واحدة مسلمة مسلمة والمجيد يفعل يعني يجيبهم مثلا بالطبع لو ثبت مثلا الدين الحالي مثلا تجمع بين الكلمتين بين الجملتين هو في هذا واحد لو جمع المؤذن يعني كان ما شرط قال الله اذا كان المؤذن الله اكبر الله اكبر يقول الله اكبر الله اكبر يدل على ان الاخوان يكفي نوبه الامر ليس التكبير لان هذا ما كلفهم في المقر اربعه ليس التكبير ليس التكبير هو مراد المعظم ليس بسلف هو ليس بسلف هذا هو الرابع الاولى المقصود ضم الرابع الاولى اكبر الله هذا المقصود اصل الجسم الله اكبر جسمه وايضا اكمل في البلاغ لان المؤذن هناك بعيدين فاكمل البلاغ والاستقبال الا يحرك الرابع الاولى ولا في لا في الاولى في اربع ولا في الثاني بل يجبوها جزء وإذا كان في قضايا حدث أن الله يقضي باتجاه بعض الثاني بعض الرقاة يقول ذلك الله أعلم بعض الرقاة إذا كان حاجة يصلي طبعا بعد ذلك الله أعلم كل قامة كان هذا لكن يجمع نعم يجمع بها كان الجنة في الله أكبر في إقامة الصلاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والأصل جزء من طلب أجر إلى يسرد الله الأجر لكن التقليل من طلب الأجر الذي يخذ مثل أجر على الأجر ما هي الحديث هو أجر نسل فيه كذا نسل فيه أجر وليس فيه لا تحصل أجر يعني لا أتحسن الذي على الإنسان بلا جزء هذا هو أفضل وغيره وأنا أنا لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا بأس في الله أكبر الشيخ عنده حاصل ولا ما الله بالنسبة للإقامة إذا انتهى المؤذن من الإقامة وقال من المؤذن صلى الله عليه وسلم يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني هذا نعم وقال بعض يعني الناس أقامها الله وأدانا يعني هذه الإقامة أبي داود لكنها ضعيفة ضعيفة عند أبي داود صرف النهي عن التحريم دليل تحريم عثمان صرف النهي عن صرف من التحريم إلى الأصل تحريم عثمان دليل هذه الأحاديث الأربعة تعلق بالأذان والإقامة وما يشرع في ذلك فصل الأذان والإقامة والحدر للإقامة ومخرج في الأذان ومن يتولى الإقامة من يتولى الأذان إلا مانع أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان هذه الأول حديث جابر وابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إذا أذنت يترسل وإذا كنت محجور يوجد بين أهلانك وإقامته مقدار ما يغلو الأكل من أكله الحديث تمامه والشارب من شربه والمعتصم من قضاء حاجته ودخل على الحاجة هذا الحديث ما فيه من الضعف يدل على أن ينبغي الأذان تمخل على العجل وفي الإقامة الإصراع والحدث لأنها دعوة لحاضرين والقوى الأذان دعوة لغائبين لا سبب فيه أذان التمخل تكون أبلغ في الإعلام يعني بعض المقاتل لا ينتهي لأول فينتهي لآخر بخلاف الإقامة فإن المدعوين حاضرون ولا حاجة إلى التطويل وهذا الذي دل عليه الحديث هو مشروع بلا شك هو الواقع في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء بعده والأئمة التمخل في الأذان والحذو في الإقامة والتراخي بين الأذان والإقامة حتى يتلاحق الناس حتى يتمكنوا من أداء صلاة الجماعة الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن ما له صحيح وواقع هو أن السنة أن لا يعجل في الأذان لكن لا يكون بالتوقيت والتلحين الذي يفعله بعض الناس بل يكون بالأذان السمع بذل سمع وعدم عجلة من دون أن يكون فيه من التنطيط والتلحين ما يخرجه عن الأذان الشرعي وعن الطريقة الشرعية ولا يكون من السكتات ما يجعله بعيدا عن سنة الأذان بل يكون سكتات خفيفة ومد واضح ليس فيه تلحين ليس فيه خروج عن قاعدة الكلام هذا هو المطلوب وأما الإقامة فهي دعوة للحاضرين فناسب أن تحضر يعني ألا يكون سكتات ولا تطويل لأنها دعوة لقوم الحاضرين وأما ما ينفو بينهما فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي في هذا وأن السنة عدم العجلة بل يتأنى الأذان حتى يتمكن في حمام فراغ الوضوء وحب الحاجة من قضاء حاجته وما أثناء ذلك الفجر وأذن بعد قول الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم متى الفجر ثم يطلع على شكل الأيمن ثم يتحدث مع عائشة ثم يأتي بذلك يؤذنه لأن الناس قد جمعوا وحضروا ويقيم عليه الصلاة والسلام قدم لكم في الأحاديث أن من فجر الصلاة هنا يظهر من جليسه من فجر فقام فجر هنا شق فجر والناس لا يعرفون بعضهم بعضا كان في المغرب هو أعجل ما كان في المغرب لا يجوز بعد الأذان بقليل أن نفس الوقت بين الأذان كان في المغرب أعجل ما يكون بالنسبة إلى بقية الصلوات ومع هذا كان لا بل بينهما فصل وليس بكثير وكان في الظهر العصر والعشاء كذلك كان إذا رأهم في العشاء لم يتم يؤخر انتظر زيادة على بقية الصلوات كان في الظهر يشد الحر يبرد زيادة عليه الصلاة والسلام حتى في السفر السفر والحضر هذه سنة عليه الصلاة والسلام معروفة فلا ينبغي ولا يليق العجلة التي تفوت الناس صلاة الجماعة فإن الناس إنما ينتبهوا في الغالب عند الأذان وسمعوا الأذان انتبهوا قام هذا يتوضأ وقام هذا يفرغ من حاجته التي يده حتى يحضر مثل الصلاة والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤذن من توضأ لا يؤذن يحتمل أنه نهي الجزم يحتمل أنه خبر معناه أنه لا يؤذن خبر معناه أنه لا ينبغي أن يؤذن أنه توضأ كلاهما صحيح لأن خبر معنى النهي يحب النهي لا تشك في حاله لا إله إلا أصلي وما أشبه ذلك الحاصل أن لا مع الفعل قد تأتي بلفظ النهي ويجب أن تنجم فعل قد تأتي بلفظ الخبر فيرفع بعدها فيكون معنى الجزم الحكم لكن الحديث ضعيف ترى مؤلف والله وإن كان له شواهد لكنها كلها ضعيفة وبالجملة يستفاد منها رعية الوضوء من المؤذن يكون على طهارة حتى الأذان حتى لا يحتاج الخروج من المسجد حتى ربما شغله شاغل ويأتي الإمام وهو لم يتوضأ. حصل أن كونه يتوضأ قبل أن يؤذن هذا هو الأفضل في وجوب خلاف، فوجبه بعضها العلم وجود جمهور على عدم وجوب لكنه مستحب. والطريقان باب أولى، إذا كان مستحب للأذان مع بعده عن دخوله في الصلاة فشرعية الطهارة في الإقامة من باب أولى، ولكن لا تشترط فلا أقام على غير وضوء يقول هذا يتوضأ صح، لكن أولى به والأمر بحقه المتأكد بحقه أن يكون على طهارة حتى يتمكن من الدخول مع الإمام في أول الصلاة وحتى لا يكون توسيع من الصلاة. من باب أولى كان التأكد في الأذان مطلوبا والطهارة مطلوبة فهو في الإقامة من باب أولى لقربها من الصلاة. الحديث الثالث حديث رواية حديث زياد بن الحارث السدائي، كان مع النبي بعض أسفاره فلما طلع فجر أمره النبي الأذان فأذن، فأراد أن يقيم بنا فقال إن أخا فلان قد أذن ومن أذن فهو يقيم، لكنه ضعيف المؤلف رحمه الله، ولو صح هذا كان دالا على الأفضل يتولى الإقامة ولا لا، لكن هذا يؤخذ من فعل بلال غير المحذورة فعل الواقع أنهم كانوا يؤذنون ويقيمون، هذا هو الأفضل يتولى الإقامة ويتولى الأذان، ولكن ليس على سبيل الوجوب بل الأمر في هذا واسع، هذا هو الأفضل والأول أن يلاحظ إقامة ويقام الأذان ويدعو الله جميعا حتى لا يختل نظام الأمر حتى لا يقع تفريط في الإقامة، ولكن لو أقام غيره فلا بأس، والأصل من الأصل جواز هذا من جهة هذا هو الأصل، فلا يجب إلا بحجة واضحة، وليس من حجة واضحة ولا دليل صحيح يجب أن يتولى أمر واحد، إنما هذا هو الأفضل كما هو الواقع من عين بلال وبيان محذورة وغيره من المؤذنين، ويعاقبهم عبد الله بن زيد عبد رب الأنصاري رضي الله عنه عند ابي داود ان قلت انا كنت انا رايته وانا كنت اريده من انا ارهقي عنه فيعارض ودوات الاحجام عن السودان وكلاهما ضعيف، فلا تقل حجه بهذا ولا بهذا. فان قيل لماذا اعتنى مؤلف بهذه الاحاديث مع ضعفها؟ قيل ليعلم ما ورد في ذلك، الجواب يعلم على طالب العلم ما ورد في هذا وان يكون على بين، لان معرفه الصحيح وماله الضعيف علم إلا كلاهما علم، قال العلم يعرف أن هذا ضعيف هذا صحيح الحكم هذا جاء في حديث صحيح وهذا جاء في حديث ضعيف، هذا علم كبير عظيم، فإذا كان العلم جمع الأحاديث الضعيفة جمع الأحاديث الموضوعة ليعرف حالها ويتبين أمرها طالب العلم على بينة فيها، فالفائدة كبيرة فلا يستغرب أن يذكرها المؤلفون أو غيرهم من المؤلفين ليعلم طالب العلم أمر حقيقة أمرها وليكون فيها على بينة، وليعلم بذلك أن نحذر بمعناها إذا تيسر أفضل من عدم، فإذا الأحاديث الضعيفة إذا قال لها شواهد أولى من الرأي المحرم يعني إذا تيسر العمل بها من باب الحيطة ومن باب أن فعل الشيء الذي كان هو الأكثر أولى من غيره. عبد الله بن زيد هو الأنصاري المعروف صاحب الأذان. يأتي بقية من هذا إن شاء الله. الله نعم نعم إلا أحد تقول طلبت الزيقة لا وذن إذا بي طلعت من سفلة ولا أحد من أصحابه يعني ما فرد عن نفسه في هذا الوطاع ولا أبو هذا واسع ليس في مسنة ولا بداع يعني يمكن الأمر لأنه باحث عند هذا الشيء يتكلم فيه بغير يتكلم سنه الله الله يقال واجب عليه فلا حمد الله قل الله الحمد لله ما يشهد من وان الاولى اعلم لو قصده ما يهنا شيء يستحق يعني يزعم يستحق يعني يقول احنا قالوا سمع الله قد حلمنا اليوم احكمه الله وادامه جاء هذا الموضوع يوم ابو داود قال لكن لو لا يقال قد قام بذلك من قبل كنت اصابه يقول مثل لا يحيى يا عم قد قام بالصلاه ويا عم قد قام بالصلاه ويصبح هذا حي على الصلاه ولا غير ولا حول ولا قوه الا بالله حسب ما جاء به النص مقدار الوقت بين الأول والثاني كم؟ على حسب في هذا الإذن حرر المعنيين ولا سيكون يبدأين نعم مجد طبيعي يهدي لا سمحا ليس في زيادة في البث أو لا تكلم ثم جميل ولا هسه جاء له صحة لا هسه واحدة لكن أيضا ينبغي تحسين صوت بالأذان ولكن ولا أخي بعض الناس أيضا ليس بهذا الصوت يعني أدعى يسمع الناس وادعى الى تعكرهم اذا حسن صوته فلا يسوقه فردا ولا بخشونه بل يتحرى حتى يصوته هذا يدل على أن الإمام هو الذي تصور مذهب الإقامة ويأمر المؤذن بالإقامة لأنها للدخول في الصلاة وهو يقدر ما بين الأذان والإقامة وينظر للناس أن يعجل أو يؤجل فهو أولى بهذا ما يتعلق بالجماعة ومراعاة أحوالهم هو الذي يأذن بالإقامة إما عرفا وإما نطقا فإذا اصطلح مع المؤذن أنه إذا أقبل خرج يقيم صار إذن أو هو الله مؤذن بداية قال إذا رأيت الجماعة اجتمعوا فأذني وأقم أو ما أشبه ذلك الحاصل أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة والمؤذن هو مسؤول عن الأذان يحرر الوقت ويعتني بالوقت إذا دخل الوقت بادر وأذن والإمام ينظر في اجتماع الناس في الوقت المناسب للإقامة هذه وجهة ضعيفا لكن يؤيده هو الكبير بمعنى معنى قرر البخاري عن علي أن يقرر بها في عن علي قول علي وهو كان الراجل رضي الله عنه يؤيده هذا المعنى وإن كان ضعيفا لكن يتأيد الجميع بعمل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان عليه الصلاة والسلام هو الذي يأمر بالإقامة هو الذي إليه أمر الإقامة بدل ذلك على أن الإمام هو المسؤول عن الإقامة العمدة على ذلك لا على علي لا على رواة ابن عدي ولا على رواة الموقف على علي فإن له شواهد والعمدة على فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان هو الذي يأمر بالإقامة وكان المسؤول عن الأذان هو بلال وأتباع المؤذنين هذا هو المشروع بين الإمام هو الذي يتحرى وقت الإقامة وينظر في أمور الجماعة فيقدم مراعاة التقديم ورقيب مراعاة التأخير مراعاة لمصلحة الشرعية بذلك ولا مانع ان يجعل عند المؤذن اماره يعتمدها في الاقامه السنه ان لا يقوم الناس اذا اقيمت صلاتها او الامام لا فرض لا امر منه الا ذلك اذا اقيمت صلاتها فلا تقومها تترون لانه قد يتعبون ويتعبون فلا تقوموا حتى يروا الامام قد فرض لكن جعل للمؤذن علامه ان يقيموا عندها فلا يخلون حتى يخرج الامام كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينصب حول المسجد وبابه مصعب المسجد عائشة رضي الله عنها أخرى كان صلى الله عليه وسلم خرج طاعه الناس فقام ربما قام إلى قبل أن يخرج لما جعل عنده إذنه والأمارة التي تقوم بها عليه. ولما تأخر ذات يوم صلى الله عليه وسلم عن الحضور لأن ذهب وسط بين أبي العم والعوف من بينهم قبى أتى أبو بلال الصديق قال إن ربك تأخر إلى جماعة هل لك أن تصلي بالناس؟ قال يا صديق نعم رأيت فأقع على بلال المقصود أن الإمام هو الذي يتولى الإقامة هو الذي يأذن بالإقامة ويلاحظ أحوال الإمام. الحديث كان الحديث أنس مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء إلى يوم القيامة لا يرد. أخرجه النسائي عن هذيل الظاهر أن النسائي أخرجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن قريب بن أبي مريم السلولي عن أنس السلمي وكان صححه ابن هذيل وهكذا في فتح ابن هذيل من هذا الطريق خرجه ابن حبان أيضا من هذا الطريق وبه في الإسناد من هذا الطريق خرجه أبو داود الترمذي رحمه الله عليهما من طريق آخر من طريق زيد العني عن أبي إياس معاوية بن قرة المزني عن أنس وفي ضعف من أبي زيد العني بين ضعف من حديث كان الإسنادان يشب أحدهما الآخر ويقوي أحدهما الآخر أحدهما الآخر مع أن إسناد أبي إسحاق جيد جدا. ولعل المؤلف اقتصر على النسائي وابن خزيمه لان سندهما اصح ولم يذكر على داود الترمذي فاخرجه ابو داود الترمذي من طريق زيد العم وعن ابي اياس معروف القره عن انس فيكون حديث الزيت جاهل لذلك وأين لذلك والعمد على بريد من ابي مريم الخلولي عن انس وفيه زياده فادعو تدعو على الاذان والقران لهم فادعو لأنه لا يفعل شرعيته من دعاء الأذان والإقامة المستحب الدعاء هذا الوقت وأن صاحبه حليم بالإجابة الوقت المستجاب الدعاء من الأذان والإقامة ينفع المؤمن بالأذان والإقامة يفهم الدعاء وجاء أنت كما دعوة من هذا الحديث الصحيح. والدعاء له أوقات منها ما بين الأذان والإقامة منها آخر الليل يقول نزول الله الحديث يقول ربنا سبحانه يقول احنا يقاطنه في الليل آخر ويقول ما يدعوني فأستجيب له ما يسألني فأعطيه ما يسألني فأعطيه فأعطيه فجر خد هذا الوقت العظيم من أفضل الأوقات وأهمها وأرضيها للرجال لو قد خرجه الشيخان الشيخان ابن هريره رضي الله عنه وله شواهد هو حديث عظيم ودام على ان اخر الليل في الاخير وقت تستجاب فيه الدعوات وينبغي فيه الدعاء والاستغفار والانابه الى الله والتوبه الى الله سبحانه وتعالى وتحري هذا الوقت العظيم من دون نزول الله وهو نزول يليق بالله لا يشهد فوق في شيء من سواه جل وعلا فسائر الصلاه ليس من دون شيء وهو الصلاه سبحانه وتعالى ومنها اخر الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود لما علم الشهر قال هم لك خير الدعاء أجوه لك يدعو هم لك من المساء فيما شاء وقف دعاء ثم بغيت الدعاء قبل أن يسلم في الصلاة منها السجود وهو الرابع الدعاء ثم بغيت فيه الإسلام من الدعاء الفريضة هنا في الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم في الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقام أن يستجاب لك من حال أن يستجاب لك رواه مسلم صحيح رواه مسلم أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء يقول أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء يدل على أن هذا الوقت وقت عظيم حري بأن تجاه فيه الدعوات وقت ظل وقرب قرب خاص قرب الظل والخضوع إلى يدي الله ساجد لغاية مجنون لله وضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه الظاهرة وضعه في الأرض كلا لله فروعا لله وطلبا لمرضاته هو حلو بالإجابة في هذه الحالة. وينبغي الإكثار من الدعاء بما فيه صلاحك وصلاح إخوانك المسلمين. ومنها يوم الجمعة إن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، ينبغي الإكثار فيها من الدعاء الجمعة العظيم، ولا سيما عند جلوس على المنبر الجلسة الخطبة لا أن تقرأ الصلاة ولا وكذا بعد العصر إذا ورد الشمس، هذا الوقت الأحرى الأوقات الجمعة في الدعاء. ينبغي الإكثار الدعاء في هذه الأوقات وفي جميع الأوقات، دعاء مطلوب دائما. ينبغي للداعي أن يكون على غاية من خضوع الله والخضوع بين يديه، لأنها الأقرب إلى الإجابة، بقلب حاضر مقبل على الله ليس بقلب غافل. ينبغي له أيضا أن يتباعد كل التباعد عن أكل الحرام والمعاصي، لأن لطخ بالحرام من أسباب حرمان الإجابة، هكذا المعاصي والسيئات من أسباب حرمان الإجابة. وينبغي الحذر من كثر المعاصي، ولا سيما تعاطي الحرام من قصد أموال الناس، لكن الربا والسرقات وغش الناس المعاملات، هذه المعاصي وهذه الخيانات وهذا العمل المحرم ناظر من أسباب حرمان الإجابة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد كما قال رسول الله ادعو الله ان يكون مجرى الدعوة، قال يا سعد فاطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الحاصل ان اكل الحرام من اعظم الاسباب حرمان الاجابه، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. الحديث الرابع حديث جابر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن الانصاري، اذا اطلق جابر هو جابر عبد الله بن عمرو الانصاري معروف، هناك جابر بن ثمره وجابر بن ثريه من جواب، لكن هذا اطلق جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الانصاري عن الجليل مكذب الاحاديث رضي الله عنه وارضاه. من النبي عليه الصلاه والسلام من قال حين يسمع الهدى اللهم رب هذه الدعوات الكامله والصلاه القائمه آت محمد الوسيلة والفضيلة له مقام مثل المؤتة حلت له شفاعة، أن يدل على فضل هذا الدعاء بعد الأذان. وتقدمت الإشارة إلى ما رواه مسلم الصحيح عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسألك المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه ما صلى عليه صلاة الراحلة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله الوسيلة فإن منزلته في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، فأرجو أن يكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا أيضا وأجل عن جابر له مقصود صحيح مسلم قال حلت له الشفاعة، فجابر حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيه دلالة على أن السنة يصلي عن الذي قبل الدعاء فرغ من الأذان لا إله إلا الله منه مؤذن، يقول بعدها اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، ثم يقول بعد اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هذه غير النعم دعوة عظيمة تامة فيها خير العظيم دعوة الأذان، صلاة القائمة التي قدم قيامها آتي محمد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ووسيلته والفضيلة ينزل الجنة كما قال عز وجل منزله رفيعا تحت العرش في أعلى الجنة. لا تنبغي الا عبد هذا الله الا عبد خاص لما قال النبي وارجو ان اسمع انا هو فهو عليه الصلاه والسلام، ومن سال من سال الله يسير حلفا في العبد المصري، هذا يدل على ان ينبغي يدعى له بهذه الدعوه عليه الصلاه والسلام، وهو اولى الناس بها واقراهم بها عليه الصلاه والسلام، واشرف الناس وافضلهم صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. بعض الناس يجد فيها والدرجه الرفيعه من غلط مثل هذه الجنة أصلا، وإن الدرجة هي الوسيلة والفضيلة هي نفسها، وظن هذا الزائد أنها الحديث وليس له كذلك، بل نفس الدرجة الرفيعة هي المنزلة هي التي سماها النبي الوسيلة والفضيلة وليس فيها الدرجة، أن هذا هو تفسيرها، أن هذا غلط وقع في بعض الكتب وقع في بعض الناس، ولا أعلم الأصل في الرواية. المؤلف رحمه الله حجاه الأربعة من هم الأربعة؟ أبو داود والرواد عن السنة. وهذا يعني غريب المؤذن حفظه العظيم. حدث خرجه البخاري الصحيح أيضا. هو قال خرجه البخاري والأربعة. أي مرة من نراه البخاري الصحيح. إن زاد أنه علق عليه وخرجه البخاري الصحيح. تقدم حديث عمر المؤذن إذا قال المؤذن إن المجيب إذا قال المؤذن كلمة كلمة حتى يقول لا إله ومن قلبه تخرج. هذا يدل على فضل إجابة المؤذن وأن فضله عظيم وأن صاحبه موعود في الجنة إذا قال به المؤذن صادقا من قلبه مخلصا لله. جزاكم الله خيرا. عفوا الميراث عدم شروط الدعوة عدم شروط الدعوة وهكذا هنا بهنا الشروط التي بوجودها تصح الصلاة وبعدم واحد منها تصح الصلاة وهي مأخوذة من أدلة الآيات والأحاديث مستنبطة ومستقراء من الأدلة والضبط الاستقراء والتتبع ويجتمع هذه الشروط وجملتها تسعة كما بين الفقهاء كلهم ولك أن تختصر وتقول ستة لأن الإسلام والعقل والتمييز يتخصن بالصلاة بل هو الصلاة يشرك بعبادات أخرى فإذا أردت الصلاة وحدها قلت ستة وإذا أردت العموم وأردت العبادات فقال بها مطلوب أخرى فلا تحمل الإسلام والعقل والتمييز الحاصل أنها تسعى في النظر إلى جسم العبادة جسم الإسلام تربط فيها كل عبادة بدون إسلام لا تصح كونها العقل بدون عقل لا عبادة كل عبادة بدون إسلام لا تصح كونها العقل بدون عقل لا عبادة تمييز معروف لأن دون التمييز لا عقل له وليس منها العقل وليس منها العبادة ما عدا الحج الله يأتي منها إن شاء الله وحصل الصلاة لها شروط معتبرة بتواهلها واجتماعها تصح الصلاة وباختلال واحد منها أو أكثر تصح الصلاة الشرط الأول الطهارة لا بد منها ومن جاء فيها نصوص من الكتاب والسنة ومن الكتاب قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأنت من المراد ومصاب الرؤوس المراد لها كعبين هذا الحج الأفضل الأكبر وإن كنتم يوم فطهروا الآية هذا يدل على أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة من الحدثين الحج الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس والحج الأصغر وهو الريح والبول ونحو ذلك لا بد من الطهارة منهما ومن صلى وهو على غير طهارة من الحدثين فصلاته غير صحيحة إلا عند العجز الذي لا يجد معه ولا تيمما يستطيع هذا ولا هذا فإنه تصح صلاته بالضرورة فإن الله فتتقوا الله للصلاة ولو أن إنسان صلى بخشبة أو بعمود ولا يمكن لا من ماء ولا من تيمم فإنه يصلي على حسب حاله بالإيمان نية وصلاته صحيحة أو حبس في حال لا صواب فيه على المبلغ جاج وما أشبه ذلك فإنه يصلي على حسب حاله وهكذا فعل المسلمون وما نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وليس معهم ماء حرج الصلاة ولا ماء عندهم ولا بفعل التيمم صلوا بدون شيء إنما أن يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم من يلتمسون عقدا عائشة صلى بلا وراء ولا لا ولا تيقظ يعني على فرضهم ثم لا زال بعد التيمم الحديث الاول حديث علي بن طلق اليمامي النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا غشى احدكم الصلاه فلينصرف وليتوضا ولعب الصلاه هذا الخمسه وهو احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحابه حبان هذا يدل على ان البصاء يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، لأنه إذا خفى فضل طهارته ثم قبل بذلك تبطل الصلاة. والغشى والخروج والخارج كما هو معروف من الريح بدون صوت، فإن كان معه صوت هو الضباب. من الحديث أن الشيطان يتنعس أكثر إذا أكثر وله ضباب، يعني صوت يخالج دبره حتى لا يسمع التعليم. وفي هذا الباب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقول صلاة أحدكم إلا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. قيل لأبي هريرة: ما هو الحدث؟ قال: الغشاء والضراب. هذا معناه جزء من الحدث، فسر الحدث بنوع منه لا بكل. وفي حديث عمر أن مسلم لا تقول صلاة مرفوعة، لا تقول صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، ولا شواهد. بمعنى هذين الحديثان ومجال معناهما من أدلة إثبات الطهارة، ولو ذكرهما المؤلف هنا لكان أنسب من إصراره على حديث عليه من قبل، لأنه ما صح منه وأشهر وأظهر. ولكن كأنه عدل عنهما لظهورهما وعلم الطهارة فيهما، فأرد يأتي بهذا الذي قد يسأله بعض الطلبة وكلام حديث جهاز بن عمر، فهما حديثان مشهوران صحيحان، أحدهما الصحيحين والثاني المسلم. وفي كل حال فلو أنه ذكرهما هنا وعدهما لكان أولى. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، هو عائشة بنت الصديق من المؤمنين، تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، وجهه خمسه الى النساء صلاه الحسين. حيض يعني بالغه، عبر عن بلوغها بالحيض، لان الحيض من اسباب البلوغ. قد حكى المنذر وغيره اجماع اهل العلم على ان المراه والرجل يبلغان بالانزال، انزل بلغه، انزل بني بالاحتلام او بغير الاحتلام بالتفكيك او الملامسه فانزل بلغ بهذا. والمراه كذلك أنزل في الملك بالاحتلال أو بغيره على وجه الشهوة بلغ في إجماع المسلمين. ولله تعالى: وإن بلغ لكم من حلم فليستعذبوا، وجعل إذانهم مرتبا على بلوغ الحلم. وهكذا تبلغ جارها بالحيض، حارت فهو كلفة، وهذه امرأة كلفة بكارثة لم يكلف بها الرجال المكلفون بالصلاة والصيام وغير هذا من أنواع التكليف. وملحقة بهذين الأمرين الرجال والحيض بحق المرأة والرجل، ملحقة بهما الإنبات، إنبات الشعر العانة الشعرة التي حول الفرد، إذا أنبت بلغ على الصحيح بخلاف هذا والصواب. احتج العلماء على ذلك قصة بني قريظة أن أنزله النبي صلى الله عليه وسلم وأوقته مقاتلة وسلم الذرية والنساء أمام أنبت أن فتش تعازره، وما وجد قد أنبت فهو مع الرجال مع المقاتلة يقتل، ووجد وجد أن ينبت فهو مع الذرية. والرابع في حق المرأة والثالث في حق الرجل إكمال خمسة عشر سنة، وأيضا مثلا خلافية. الراجح هو أن خمسة عشر كافية. حج عليها بقصة ابن عمر أن عرض علماء الإسلام وأحد الجهاد منعها من الجهاد، وأرفع يوم الخمسة وأنا من خمسة عشر فأجاز، دل على أن خمسة عشر من الرجال يقاتلون في الوقت ولا يجد ولا يعني. حج بهذا على أن من كان خمسة عشر سنة فقد هو من المكلفين. ويترتب على هذا ما يترتب على المكلف من العبادات، فيقتل من بلغ الحلم إذا أتى بها من نواقض الإسلام، ويؤدب تأديب المكلفين من أتى من يجب التأديب، ويؤدب تأديب من دونهم من كان دون ذلك. الأحكام المترتبة على ذلك كثيرة فيه. فلا لها العلم توجد في حالها ولا سيما في العبادات نواقض الإسلام وغير ذلك. ومن ذلك يعني مثل الصلاة بالغ إذا ترك الصلاة للسكات فإن كفر ولا قتل إلا قتل، ومن دون ذلك لا يقتل بل يضرب ويؤدب حتى يعتادها ويصلي، ويضرب إذا ترك الوضوء وترك الصيام عند الحاجة إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة في سبع وأضربوا ما للعشر وفرقوا بينهم المضاجع. وقال في المكلفين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. دل على من لم يقم الصلاة يخلى سبيلهم فليقاتلون. ويظهر من الحديث أن من دون البلوغ لا يشترط أن تستوى رأسها، فلو صلت من التسع والعشر ونحوها إذا لم يجد فيها أحد أثناء البلوغ ونكشف الرأس صح صلاتها لأنها لم تبلغ، فإذا بلغت وجب عليها ستر الرأس وستر جميع البدن إن الوجه عند الجميع، وإلا كفين عند جميع العلم، وإلا كفين غدرين عند الآخرين. فما نسوى الثلاثة فالوجه الصلاة وجه وكفان وقدمان، هذه محل خلاف. أما ما سوى ذلك فالوجه فطره بالصلاة، الرأس صدر شاب ذراع عند الجميع في الصلاة إذا بلغت الأسباب التي تبلغ بها المرأة. وذهب جمع من العلم بأنه يجب عليها ستر كفين أيضا وقدمين ولا يبقى إلى الوجه، إذا لم يكن عندها أجنبي فإن يصلي مكشوف الوجه، هذه السنة يصلي مكشوف الوجه في الغيرة والنادرة، إلا إن كان عندها أجنبي سترت وجهها الصلاة. وذهب قوم إلى جواز الكفين لأنهما يحتاج إليهما كشفهما لا بأس به في الصلاة، وقول قوي في هذا الباب، لكن سترهما أولى فرض من الخلاف. ثم قدمان فواجب سترهما لحديث مسلم الآتي أن بعد رسول الله أصلنا المرأة في دعوة قمار، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت بالكتاب يا رسول الله قدميها. هذه رواية أبي داود مرفوع بن رافع. ورجح الأئمة بعض الحديث وفقه على أم سلمة، وأنه من توجيهها وكلامها لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سألها بعض الناس عن هذا فقال: هي كانت بمثابها لغط ظهور قدميها. هذا يدل على أن قدمين يشتران في الصلاة قبل المرأة بالثوب السابق أو بالجوربين، إذا كانت الدرع سابقا قميصها سابق أو جذابها سابق كذا، وإن كان في زيها دورة كذا. ولهذا بعض أهل العلم إلى استثناء القدمين أيضا لأنهما يبرزان يحتاج إليهما البروز ويعلى عنهما كما مثلا في حديث الجماعة. والأولى والأقرب سترهما لحديث سلمة هذا. وكفيها عند جماعة وما عدا وجهها وكفيها وقدميها عند جماعة الآخرين. لا بد من كفي هذه الأشياء إن صلت مسؤولة الرأس وهي صراعة خلالة العلوم فلم تصح صلاتها، أو صلت مسؤولة الصدر أو الذراع أو الساق فلم تصح صلاتها. أما إذا كانت مسؤولة الكفين مع الوجه أو القدمين هذا محل خلاف، والذي ينبغي تكون كفين وقدمين حال الصلاة فهو دمك العلماء وعملا بحديث أم سلمة ومن جاء في هنا أما كفاية فأمره مواسع وطلب المرء أفضل وإن ظهر صلاة صحيحة إن شاء الله على الأرض. أما وجد عندها من يحتجب عنه من الرجال فإنها تفطر وجهها وكفيها والصلاة أيضا من أجل وجود من يحتاج إلى تفطير من أجل. والحديث والسورة في يوم حديث زيادة كانت تام واسعة يوم حديث زيادة كانت تام واسعة صحيحة من الصلاة يجعله على كفتيه وإنها ضيقا فتزرقه يجعله إزارة. هل يدل على أن رجل يلزمه ستر العورة العريضة ومن السرة والركبة هي العورة سترهما تستر الفقد والعورة إلى السرة ولا يصلي مكشوفة مكشوفة ذاته بالإزار أو بالسراويل أو نحوها. أما إن كان عنده سعة فالمشروع يغطي كتفيه ينتحف بالثوب على كتفيه حتى يستر العورة وما فوقها من كتفين والصدر والنحو ذلك. هذا هو الأفضل والأكمل. اختار العلماء في وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على قولين هذا ما يجب وجوازا أحمد رحمه الله وقول جماعة والثاني لا يجب وقول الجمهور الواجب ما بين السر والركبة فقط وما سوى ذلك هو مستحب وليس بواجب. ستر العاتقين أو أحدهما مستحب احتج على مرعية ذلك بحديث أبي هريرة لا يصلي أن يستوى ليس على عاتقين من شيء هذا يدل على شرعية ستر العاتقين أو أحدهما وليس على الوجوب لوجود أدلة غليظة دلت على أن الصلاة كان يصلي جزء واحد وسوي واحد بقطعة وهي الإزار فجمع من الأخبار صلاته في سوي واحد لبيان الجواز ونهيه عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقين شيء من لبيان الكمال والتمام. قال قوم اشتاق هذا في الغريضة لا في النافذة يذكر العاتقين وعدم في الغريضة لا في النفس لأن في محل التسامع والتوسعة فلا بأس في صلاته في يوم واحد من العاتقين في النفس. والصواب أنه يجب ذكر العاتقين وعدهما عدده إذا كان متيسرا ذلك إذا كان عنده ثوب واسع أو عنده ثوبان فإن كان عجز صلى في ثوب واحد بين الأخبار وصلاته وصلاته في يوم واحد ثم أن يكون ذلك قبل النهي من هذا التوسعة أو كان صلى في يوم واحد لهذا وجود يوم ثاني فينبغي المؤمن أن يأخذ بالأحوط وأن يستر العاتقين وحدهما إذا تيسر له ذلك ولا يجوز له التفريط في ذلك مع القدرة لأن الأصل في النهي التحريم هذا هو الأصل من قال لا يصلي أحدهم هذا نهي وأصل التحريم فلا ينبغي أن يخالف مع القدرة. أما مع العجز فلا حرج إذا صلى في خميس في ديار أو في سراوي ليس على عكس شيء عند العجز فالصلاة هي عند الجميع عند الجميع على العجز وإنما خلاف مع قدرة إذا كان عنده قدرة ويسر العاتقين وحدهما برداء أو بجميلة يسر بها العاتقين أو بأي شيء يسر بها العاتقين كان هذا متعينا أو أحدهما فإن لم يسر ذلك كفاه بإجر أو الصراوي إلى حديث أخرى الدالة على ذلك. والأفضل أن يأخذ زينة المعتادة في الصلاة حتى يكون في أحسن حاله فقال كل مجموعة تخلق منه فثم يأخذ زينته قميص ومنزال ورداء وعمامة هذا هو الأفضل للجمال والتمام ولو صلى مكتوب الرأس فلا حرج لأن رأسك من عرف في شيء عند الجميع لكن إذا صلى في زينة كاملة وكسر رأسه بالعمامة أو بالرفع المعتادة أو بالغرز أو بغير ذلك كان أكمل لأن هذا هو كمال الزينة. الله أعلم. لا أعرف. أنا أعرف. الحج من ولا أعرف. لا أعرف. إيه أنا مو دكتور صلاة صلاة. نعم. أقوله. في جمهور يرونهم حج. أفسرون على أنهم. نعم. جمع بين الأخبار. صلاة يوم واحد على الجواز والنهي بين الأخبار يوم الأكبر. نعم. لا

بل طريقة السلف أسلم لسلامتها ووافقتها الحق وهي أعلم وهي أحكم لأنها وافقت الأدلة التي لا يجوز العدول عنها. وطريقة الخلف هي الطريقة الضالة المهلكة المخالفة للعلم والحكمة جميعا. فلا يليق هذا الكلام ولا يجوز أن يقال هذا الكلام. فطريقة السلف هي الطريقة السليمة الموافقة للعلم والحكمة وهي إثبات آيات الصفات وأحاديثها ولمنه ما دلت عليه من صفات وأسماء وإثباتها لله عن وجه الله قبل الله إثباتا بلا تمثيل مع تنزيه الله عن مجابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. هكذا قال السلف الصالح من الصحابة ومشايخ سبيلهم رضي الله عنهم وقد أصابوا الحق ووفقوا للعلم والحكمة ودرجوا على الصواب الذي درجت عليه الأنبياء. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي وقواه البخاري ما بين المشرق والمغرب قبلة صحيح. وهذا يؤيد عدم التكلف في الجهة وأن متى صلى إلى جهة فإن حرف عنها قليلا هكذا أو هكذا فلا يضره ذلك. الجهة التي صلى إليها هي القبلة فالجنوبي والشمالي ما بين المشرق وما قبلة له كان في جنوب الأرض وشمالها في بين المشرق وما قبلة كان المدينة واليمن والشام وأشبه ذلك. وإن كان في الشرق أو في الغرب وما بين الشمال والجنوب قبلة له فلا يضره انحرافه هاهنا أو هاهنا كثيرا لا يخرجه عن الجهة. هذا معنى الحديث ما بين المشرق وما قبلة يعني في حد أهل المدينة وأشباهها. وهكذا في قضاء الحاجة في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعني في حق الجنوب والشمال إذا أراد قضاء حاجته يشرق ويغرب حتى لا يشرق القبلة عند قضاء الحاجة. والجنوب والشرقي والغربي يقال في حقه ولكن جنبوا أو شملوا حتى لا يشرق القبلة عند قضاء الحاجة في الاستقبال والاستدبار. والحديث الثاني حديث عامر بن ربيعه يقول رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث كان وجهه. وهذا الحديث ثابت من حديث عامر بن ربيعه حديث ابن عمر حديث انس صحيحين غير ذلك الحديث الداله على انه كان عليه الصلاه والسلام يصلي على الراحله حيث كان وجهه يتطوع عليها ويوتر عليها ولكن لا يفعل هذا في الفرائض ينزل فجاءت الفريضه نزل وصلها في الأرض. فلهذا قال هنا ولم يكن الصحيح مكتوبا ولكن البخاري قال إلا الفرائض. هو صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة بالتطوع بالوتر بالرواتب بسنة الفجر بصلاة الضحى كان يصلي على الراحلة فإذا جاءت الفريضة نزل وصلى بأصحابه في الأرض عليه الصلاة والسلام. وهذا فالواجب على الأمة أن تنزل إذا جاءت الفريضة ولا تصلي على الراحلة ولا على السيارة يصلي في الأرض. فإذا كانت الصلاة نافلة فلا حرج يصلي إلى جهة سيره على بعيره على فرسه على حماره سيارته في الباخرة في السفينة في المركبات الفضائية في أي مكان كان يصلي حيث كان وجهه. وإذا استطاع السفينة والطائرة ونحوهما يقف ويركع ويسجد فعل فإذا يستطع صلى قاعدا وأومى بالرفع والسجود سواء كان في باخرة أو في طائرة أو في سيارة على حسب طاقته فاتقوا الله ما استطعتم. وفي حديث أنس كان يستغفر صلى الله عليه وسلم عند التكبير وإذا كبر صلى حيث كان وجهه كامل خرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا ظاهره خلاف الأحاديث الصحيحة الصحيحين ليس فيها ذكر استثناء عامر الربيعة وابن عمر وأنس والصحاح ليس فيها أنه كان يستقبل عند الإحرام وجاءت هذه الزيادة في حديث أنس ولا بأس به لأن من جملة الحديث حسنة فلا مانع أن تكون مقيدة يكون هذا على سبيل الاستحباب يتيسر له ويستقبل عند الإحرام هذا حسن جمع بين النصوص وإلا بأحاديث ابن عمر وعامر وأنس وغيرهم أصح وأثبت وليس فيها ذكر استقبال عند التكبير. فإذا فعله الإنسان على سبيل الاحتياط وذهب الى الاخبار صباح حسن اذا تيسر ذلك، والا في الصلاه الى ديات سيره مطلقا من اولها الى اخرها صحيحه ومجزئه عاملا بالحديث الصحيح الظاهر الذي ليس فيها استثناء وهي اثبت واكثر. لكن اذا فعل الانسان الاستقبال عند الاحرام عملا بحديث انس فهذا حسن من باب الحيطه ومن باب الجامع الاخبار، والله سبحانه وتعالى اعلم. الله معك ما دام الشاهد الحسن، لماذا لا يقبل الوجوب؟ لوجهين، احدهما ان اعراض الصحابه الاخرين هم اكثر وحديث اثبت يدعى على عدم وقوعه، لو وقع لا ذكروه هم اكثر. والامر الثاني انه خالف من هو اثق منه، والقاعده ان من خالف تكون رواياته شاذه انه مطلقا وإلا عند المنافاة وعدم الجمع. هذه الزيادة فيها نظر من جهتين، جهة أن الصحابة كثيرين ما رأوها، ومن جهة أنه يقع في النفس شيء من جهة عدم ضبط هذا الراوي لأنس، فكان في الصحيحين أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ونقل عن النبي أنه كان يصلي إلى جهة سيره، ولم يروي عن الحفاظ من أصحابه أنه كان يستقبل. فجاء من هدونه في الحفظ والضبط والدلاية من قال على نفسه أنه كان يستقبل، ففي صحة هذا الزيادة نظر يكون يعني استعماله من باب الحيطة فقط. يعني أنس ما روى عنه أصحابه الأكبار والثقات هذه الزيادة. نعم هو غريضة نعم مثل السيارة سوى سوى وفي باخرة هذه على الماء وهذه على الهواء. سيارة نعم سيارة الغريضة والنافلة نعم سيارة إذا أمكن يقوم يجلس ويرجع يسجد وإذا ما أمكن ينزل ينزل الأرض وارفق الطائرة كذلك إذا أمكن تأهيل تعديل والصلاة إلى ينزل أجلها من الظهر مع العصر المغرب مع العشاء الطائرة السيارة على أفضل، وإما كيسال لأن الركاب مستمرون وليسوا في هواء ما يتعون ينزلون أو في الطائرة ليس في هواء جميع الطائرة صلى ولا ضيع الوقت فلون على حسب أحوالهم ولا يجوز ضاعة الوقت. ومن هذا ما ورد وإن كان في حسن ضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره صادف مطرا صلى على الركاب تقدم بهم وصلى بهم على ركائبهم لأن الماء من فوقهم والماء يجري من تحتهم، صلى بهم الركاب واستقبل القبلة وصلوا على ركائبهم بالإماء وفي سنده ضعف، لكن ما نص صحيح لو وقع في البر والناس على الركائب أو الخيل صلوا على ركائبهم إذا كان السيل من تحتهم لا يستطيعون النزول صلوا على الركائب وقدموا الإمام صاروا خلفه على دبل بالإماء. نعم نعم ما توضع فيها لما تيسر له ماء وطعها فيها ماء لكن لما تيسر يتأمل المتضجع يتنفذ. نعم إذا ما شطاع مثل ما يصلي فيها يتنفذ أن يستطيع قائد لا ينبغي يصلي قاعدا أو قائما المتضجع في تنفذه نظر خلاف وإنما التنفل من القاعد لا بأس على النصف ولا مجزاؤه من التنمدات فيه نظر وخلاف. وبما جاء في الأحاديث بعض الاشتباه فإن ظاهر الأحاديث أنه فريضة صلي قائمة إذا استطف قاعدة إذا استطف على جنب، وأن هذا فريضة خاصة على حسب قدرته. أما النافلة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلا قاعدة فقط، ولم يحفظ عنه أنه صلى على جنبه فلولا أن يصلي على جنبه بل يصلي قاعدة فقط. وأفضل قيام النافلة يعني فإن صلى قاعدة مع قدرة فعلى نصف الأجر. الشيخ حديث صلى قاعدة في الصلاة إيش اللي قيد هذا عام مع الاستطاعة عام مع عدم الاستطاعة عام، لكن التقييد فيما إذا كان مع الاستطاعة هل يصلي على جنبها أو يكتفي بالقعود. نعم. النافلة إذا كان يعني قادرا ليس فيه مرض ما له محل السؤال. نعم. ثم يقال الآن أن المساجد فيها ضعنا تميل إلى جهة اليمين. هذا يقول هذا الموصل الحالي تميل إلى جهة الشمال. ولهذا لو قام إذا ابتدأت المساجد تميلها قليلا. نعم. ولكن الصلاة صحيحة. لأن الميل اليسير ما يضر. ما بين المشرق وما بين القبلة. أنا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المشرع يعني أن ينحرف الإنسان إلى جهة يعني ما يحدد الآن نحو القبلة في المساجد التي قبلتها تخالف. لا يضر الأمر يسير ما يضر الناس على حالهم رسمها الشيخ والعلماء وبنيت على نشاهد أهل العلم فالمسير لا يضر أما كون المال بعد البناء لا صح. نعم. هذه الأحاديث خمسة تتعلق بشروط الصلاة والشروط تتعلق بالطهارة تتعلق بالسترة تتعلق ب مكان العبادة يعني الصلاة تقدم لنا ما يتعلق بالطهارة ويأتي ما يتعلق بالسترة وهذا الحديث حديث سعيد وبعده ما يتعلق بالمكان فلا بد أن يصلي يكون مكانه طاهرا يصلي في مكان طاهر لا يصلي على النجاسات يصلي في مكان طاهر وفي لوح طاهر بلد طاهر وعلى طهارة من الأحداث كل هذا من شرط الصلاة يصلي وطاهر من الأحداث صغيرة وكبيرة وكذلك طاهر في ثيابه ومسه وبدنه ومما يتعلق بالمكان هذه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام رجب الترمذي وله علة علته أنه أرسله بعض رواه عن سعيد وبعضهم وصله ولم يرسله وطوى ابو داود بن ماجه والجماعه موصولا متصلا باسانيد جيده العله المذكوره ليست شيئا والصواب انها ليست عله والقاعده المعروفه عند اهل العلم انه اذا ارسل الحديث بعض الرواه ووصله بعضهم فالحكم للواصل اذا كان ثقه لأنها زيادة من الثقة وزيادة مقبولة وهكذا إذا قطعه راوي حرمه وجاء راوي ثقة ووصله وزال الانقطاع الحكم له وهكذا إذا اختصره راوي وتممه راوي وكلاهما ثقة فالحكم لمن تمم وزال لا لمن نقص وهذا الباب معروف سام الحديث تقدم في المصطلح ويدل على هذا المعنى ومن ذلك يقول الحافظ النخبة والنخبة على صغرها واتصالها جيدة وعبارتها جملها مفيدة وحكيمة رحمه الله وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافقة لمن هو أوثق ويقول فإن خلها بأرضها فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر هذه الزيادة التي زادها بعضهم من وصل الحديث من أسماء بن سعيد ورفيع النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مقبولة وقد ذكر أشار الحافظ ابن العباس بن تيمية رحمه الله في كتاب إقتضاء الصلاة المستقيمة إلى طرقه بين جودتها وصحتها وإن راجعته أيضا بمظانه مواضع إخراجه لا الفيدها لا بأس بها والذي وصله ورفعه موصولا متصلا أثبت أنه أولى بمن أصل والحمام معروف في بلدان خارجية في الشام في مصر وغير ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون بلادا فيها الحمام ويجرون فيها القراض ففتح المسلمون الشام وغير الشام ووجد فيها حمامات معدة للغسل ونظام خاص تكتب فيها العورات وتسمها الرجال والنساء تستعمل الحديث هذا ان المسجد كلها مسجد الى مقبره الحمام المقبره معروفه لا يصلى فيها لان يعني الصلاه فيها وسيله الشرك لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ مسائل القبور وعن الصلاه عندها لا فلعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بهذه المساجد. قال تعالى يحذر ما صنعوا. قال في حديث جندب ان مسلم اي مسلم قال وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورهم بهذه المصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا قبورهم مساجد فاني انهاكم عن ذلك. الصلاه عندها اتخذوا لها مساجد فينهى فيجزوا عن ذلك. ومن هذا حديث ابي مرقد الغلوي المذكور هنا وكذلك ان يوسف انه قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها والصلاه اليها والصلاه بينها هو ممنوعه لانها وسيله للشرك واذا في اهلها. قال بعض الشراح بعض الفقهاء تعليل هذا انما نهى عن صلاه القبور لانها مظله النجاسه لان المقبره قد تنبش او تغير او تحفر فيظهر اثار الموتى من دماء وصديد وغير هذا فيكون هذا من النجاسه وهذا غلط ليس المقصود هذا بل هذا فان غالب المقابر تبقى على حالها ولا تنبش. والنبي لم يفصل ولم يقل المقبره المنبوشه او الجديده اما العله ليست هذه النجاسه الحسيه لا العله كما قال الشافعي وغيره نجاسه الشرك ووسيله الشرك واذا في اهلها من دون الله عز وجل. ولو كان ايضا على المقصود لما نهي عن الصلاه في مقابر الانبياء فان الانبياء لا تاكل اجسامهم الارض كما جاء في الحديث. فالحاصل ان هذا الحديث ان هذا النهي عام وان المقابر لا يصلى فيها لان الصلاه فيها وسيله الى الغلو في اهلها وعبادتهم من دون الله وسؤالهم قضاء الحاجات كما قد وقع للغلاه لما عظموا الحضور وبنوا عليها المساجد وفرشوها وعظموها وطيبوها وترى العامه وظن العامه انها تقبل النذر وانها تدعى ويستغاث باهلها وظنهم المدد والغوث فوقع الشرك في الناس بسبب هذه الجهاله وبسبب هذا الغلو وبسبب هذا التفريط الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله. وقل ان تاتي مصر من الامصار اليوم ودوله من الدول الا من شاء ربه الا وتجد فيها تعظيم القبور والغلو فيها لاهلها المشهورين ودعوتهم من دون الله وسؤالهم مدد قضاء الحاجات جهلا من اولئك الداعين وغره بما فعله من يظن انه من العلماء وهو ليس من العلماء فانتشر هذا البلاء وعم هذا البلاء من بلاد الله الا ما شاء ربه ولا حول ولا قوه الا بالله. والحمام لان موضع كشف العورات والنجاسات فنهي عن ذلك يكون موضع يكون مظنة النجاسة ينهى عن الصلاة فيه إلا بعد العلم بطهارة أو فرش أو وضع فراش يجب ذلك. فالحمام مظنة النجاسات أو لأنه بيت الشيطان وموضع إغراء الشيطان للناس يشفي العورات ويصلي بعضهم لبعض والله أعلم بالعلة فلا يصلى فيه مطلق الحمام لهذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة سائر المواطن والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق ومعاق الإبل والحمام وفقد أهل بيت الله المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاق الإبل والحمام فقد أهل بيت الله فرجعوا ثم ضعف. الحديث من حيث الإسلام ضعيف عند أهل العلم لا يصح ولا تقوم بحجة لأن في إسناده زيد بن النبيرة الأنصاري المعروف المدني وهو عندهم متروك الحديث متهم ولا يقبل روايته ولا يصح احتجاجه. وهناك من يشبه من قد يلتبس به وزيد بن جبير وضم الجيم وعاد منها الطائي وهو ثقة من التابعين من طبقة عامل الدينار والسوري والتعين. المقصود أن زيد بن جبير الطائي ثقة معروف من التابعين قد يشتبه بهذا. أما هذا زيد بن جبيرة الهاء والخزين وأنصاري وذكر الطائي هذا ضعيف مطلوب حديث هو الراوي لهذه الرواية هذا الحديث ولهذا ضعفه الطائي والله من أجل هذا الشخص. لكن هذه السبع فيها تفصيل المزبلة المزرة يمنع الصلاة فيها لأنها محل النجاسات المزبلة محل إلقاء الغراب من العذرات وأنواع النجاسات ومنع مجرى محل الدماء لا يصلى بها من عندي هذا. وقال عاد الطريق لأن مظنت دواب ومشي الناس فيها لا يتعرض يصلي فيها للأذى يؤذى أو يؤذي. وأنها النبي عن نزول على الطريق الليل لأن موضع الدواب موضع سيد الناس. لكن إذا دعت الحاجة إلى قارعة الطريق فلا بأس، كما لو ضاق المسجد جاز يصلي حوله طرق ونص على العلماء، لأن الطريق لا يلزم بأنها نجسة. إذا قلت أن فيها نجاسة وعلم أن فيها نجاسة فرش عليها ثوبا حصيرا أو غير ذلك وصلى من الحاجة، لأن حديث هذا ضعيف فلا تقبل في البيت. فقارعة الطريق وفي غيرها إذا دعت الحاجة إليه الحج هذا لا يفرد به فيما البلد في مقاربة قارعة الطريق والمقبرة معروف وتقدم والحمام تقدم أيضا. معاطي الإبل جاء فيها حديث صحيح من نهى عن معاطي الصلاة في معاطي الإبل، الصلاة لا يصلى فيها جاء في الحديث الصحيح غير هذا الحديث. أما فوق الله بيت الله ففرد به هذا الحديث فلا يفرد به، فوق الله بيت الله لا حرج صحيح. ولهذا يصلى في الكعبة ويصلى الحجر استقبال الكعبة. قال بعضهم في وقت الله بيت الله لأنه هوى وجاء شيء واقف صلى إليه، والجواب عن هذا قال ليس لي الحكم مناطا بالقائم، الحكم مناطا بها وكعبة وما زامتها. ولهذا الذين في جبال جبل أبي قبيس وفوق من الجبال صلاتهم صحيحة لأنهم يستقبلون إلى فضاء الفضاء الذي يسامح الكعبة فهم يستقبلونها في المعنى، وإن كانوا يستقبلون الهوى لفوقها والفضاء لفوقها. كذلك لو كان الإنسان أسفل قد حفر بئرا أو ما أشبهها أو مفروما بالأرض ومكة صحة الصلاة إلى جهة الكعبة، وإنما يسامح ما يسامحها أسفل لا يسامحها هي، وإنما يسامح ما وإنما يسامح تحتها وتصح الصلاة. فالعبرة بهواها وما يسامحها لا بنفس بنائها. ولهذا لو هدمت والعياذ بالله صلت صحة صلاة الناس إلى محلها كما قد يقع في آخر الزمان حين يهدمها الحبشة، فهذا هو في صلاة الناس غير صحيح لأن المقصود محلها وليس المقصود بناءها. الحديث الرابع حديث الحديث هذه النقطة تقدم الكلام عليه فيما يتقدم يتعلق بالقبور والصلاة إليها واستقبال القبور. فلا يستقبل كذلك المصلي ولا يصلي بين القبور، لكن يكون بينه وبينها حائل من جدار ونحوه أو يكون بعيد عرفا، إذا بعد عن عرفا تابع الصلاة. أما في يقول قليلا منها فإلى لا يصلى إليها تشبه عبادتها دون عن ذلك، ولا يصلي إليها لأن يظن ظان أنه يعبدها، ولأنه في مشابهة من عبدها، ولا يفعل ذلك. لكن إذا كان بينه وبينها حائل إما جدار المسجد أو زائد جدار آخر صحيح يجي إلى المسجد جاز ذلك، أو حائل آخر يعني المسجد الجدران الأخرى التي فردية أو في محل بعيد عنها عرفا فلا بأس. أما الجلوس عليها فلأنه امتهان لها ولا يجوز امتهان القبور المسلمة المحترمة، فلا تمتهن ولا يطع عليها ولا يتكى عليها لما جاء من النهي عن ذلك. والجلوس عليها أشد في الامتهان. قال بعضهم المراد بالجلوس عليها تأوبط عليها، أما الجلوس من التأوبط فلا، وهذا ليس بشيء ضعيف. الصواب أن المراد الجلوس عليها مطلقا ولا هو يتأوبط، إن إذا كان تأوبط فأشد القباحة والإثم. ويدل على أن المراد الجلوس مطلقا الحديث لا إله إلا رواه مسلم وغيره، لا يجلس أحد على جمرة وفرق ثيابا فتقمص إلى جسده خير له وأن يجلس عليه على قبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على القبور ولا امتحانها بالوقع عليها والاتكاء عليها كما قال في